صلاة العيد يجمع يجتمع الناس إليها وتصلى بلا أذان ولا إقامة. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه، إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام، وقيل أول من أذن في العيد ابن زياد، وهذا دليل على انعقاد الإجماع قبله، قبل ابن زياد، على أنه لا يسن لها أذان ولا إقامة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد بلا أذان ولا إقامة، كما جاء في حديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم رحمه الله في صحيحه. قال النووي: قوله هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد، وهو إجماع العلماء اليوم، وهو المعروف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، ونقل عن بعض السلف فيه شيء خلاف إجماع من قبله وبعده، لعله يشير إلى ابن الزبير رضي الله عنه.